بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا برساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الأول المحاضرة الثانية. بعد أن تكلمنا في المحاضرة الأولى عن فضل التفقه في الدين، وتكلمنا في باب أحكام الطهارة والمياه، وذكرنا لما قدمت أحكام الطهارة وأبواب المياه على أبواب الصلاة، وذلك لأن الطهارة هي شرط صحة للصلاة. نتكلم معكم اليوم بإذن الله عز وجل استكمالا لأبواب الطهارة في باب في أحكام الآنية وثياب الكفار، وما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال وآداب قضاء الحاجة. أولا، باب في أحكام الآنية وثياب الكفار. نتحدث عن أحكام الآنية فنذكر تعريف الآنية وما يستثنى منها والأدلة على ذلك، وهل يفرق بين الذكر والأنثى في ذلك أم لا، وحكم آنية الكفار والأصل فيها الإباحة أم الحرمة، وحكم جلود الميتة، وحكم ثياب الكفار. أولا، الآنية. يقول المصنف: الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء، سواء الماء أو غيره، سواء كانت من الحديد أو الخشب أو الجلود أو غير ذلك. والأصل في الآنية مطلقا هو الإباحة، فيباح استعمال واتخاذ كل إناء طاهر ما عدا نوعين. إذن الأصل في الآنية هو الإباحة، ويستثنى من ذلك نوعان، وهما إناء الذهب والفضة وجلود الميتة. أولا، إناء الذهب والفضة. يقول: والإناء الذي فيه ذهب أو فضة طلاء أو تمويها أو غير ذلك من أنواع جعل الذهب والفضة في الإناء، ما عدا الضبة اليسيرة من الفضة تجعل في الإناء للحاجة إلى إصلاح. الضبة اليسيرة للإناء هي كالرقعة للثوب، فإن كانت يسيرة أو صغيرة أو يصلح بها الإناء فلا بأس. أما أن يكون الإناء من الذهب أو الفضة أو يغلب عليه الذهب أو الفضة، فهذه الحالة يحرم استخدامه. يقول: ودليل تحريم إناء الذهب والفضة قول النبي: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، أو ولنا في الآخرة في رواية أخرى. ويقول النبي: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. يقول: والنهي عن الشيء تناوله خالصا أو مجزأة، فيحرم الإناء المطلي أو المموه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة، وقد استثنينا كما ذكر الضبة اليسيرة، وذلك بحديث أنس أن قطح النبي انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، والشعب هو الشق والصدع. ويقول الإمام النووي رحمه الله: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيها وجميع أنواع الاستعمال في معنى الأكل والشرب بالإجماع. إذن ذكرنا الدليل من السنة، وذكرنا أيضا الإجماع الذي نقله الإمام النووي. يقول: وتحريم الاستعمال والاتخاذ لا يختص بالذكور ولا بالإناث، لا يختص بالذكور ولا بالإناث، إنما يشمل الذكور والإناث، وذلك لعموم الأخبار وعدم المخصص. فالأخبار جاءت عامة ولم يرد من النصوص ما يخصص هذا العموم، وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج، وهذا التحلي، والتحلي غير اتخاذ الآنية من الذهب والفضة. التحلي يكون بلبس الذهب أو الفضة في العنق أو في الذراع أو في القدم أو في العضد أو غير ذلك. أما آنية الكفار، آنية الكفار، فالأصل فيها الإباحة ما لم تعلم نجاستها، فإن علمت نجاستها فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك، فإنها تغسل وتستعمل بعد ذلك. إذن ذكرنا أن الآنية الأصل فيها الإباحة، ويستثنى من ذلك، ذكرنا أنه يستثنى من ذلك نوعان. النوع الأول هو آنية الذهب والفضة، النوع الثاني جلود الميتة. يقول: جلود الميتة يحرم استعمالها إلا إذا دبغت، فقد اختلف العلماء في جواز استعمالها بعد الدبغ، ويقول أن الصحيح هو الجواز، الصحيح هو الجواز، وهو قول الجمهور لورود الأحاديث الصحيحة بجواز استعماله بعد الدبغ، ولأن نجاسته طارئة فتزول بالدبغ كما قال النبي يطهره الماء والقرض، والقرض هو ورق شجر يستخدم في الدبغ، ويقول النبي دباغ القديم طهوره. كلما ذكرنا إنما كان يتعلق بالآنية، سواء كانت من الذهب، من الفضة، من الخزف، من جلود الميتة أو غير ذلك. كان هناك استدراك بالنسبة لآنية الكفار، نقول يجوز الأكل كما ذكرنا، يجوز الأكل والشرب في آنية الكفار، وذلك لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الشاة التي أهدتها يهودية من خيبر، ولما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه أن النبي توضأ من مزادة مشركة. ولكن الأولى كما ذكرنا هو عدم استعمال آنيتهم إلا بعد غسلها إذا علم أنهم يطبخون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر. بعد ذلك نتكلم عن ثياب الكفار. يقول المصنف: وتباح ثياب الكفار إذا لم تعلم نجاستها، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، ويباح ما نسجوه أو صبغوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان يلبسون ما نسجه الكفار وصبغوه، والله تعالى أعلم. وفي هذا دلالة على طهارة ثيابهم. إذن هذا ما يتعلق بأحكام الآنية وثياب الكفار. بعد ذلك نتكلم في باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال، ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. نتكلم في هذا الباب عما يحرم مطلقا وما يحرم على الجنب خاصة. فما يحرم مطلقا فمنها مس المصحف، ومنها الصلاة، ومنها الطواف، وأمر يحرم على الجنب فمنها قراءة القرآن واللبث في المسجد، وسنذكر بإذن الله عز وجل تفصيل ذلك. يقول المصنف: هناك بعض من الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها لشرفها ومكانتها، وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال. يقول: هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كانت حدثه أصغر أو أكبر، وهناك أشياء يختص تحريمها بمن هو محدث حدثا أكبر. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين، يعني سواء كان حدثا أصغر أو أكبر، أولا مس المصحف الشريف فلا يمسه المحدث بدون حائل، فلا يمسه المحدث بدون حائل، لقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غير جنابة، وذلك على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر، وإن كان هناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام. يقول: وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك تناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه الرسول صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر. ويقول ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. ويقول شيخ الإسلام عن منع مس المصحف لغير المتطهر: هو مذهب الأئمة الأربعة. يقول: ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. إذن المسألة هنا تتعلق بالمس، لا تتعلق بالقراءة، لا تتعلق بالقراءة، فالقراءة لها حكم آخر. يقول: ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، فرضا أو نفلا. إذن أول شيء يحرم على المحدث مما ذكره هو مس المصحف، الأمر الثاني هو الصلاة، وكان الأولى أن يقدم الصلاة على مس المصحف، لأن الصلاة تجب على كل أحد ومس المصحف لا يجب على كل أحد، فكان الأولى أن يقدم حظر الصلاة على حظر مس المصحف، وخاصة أن حظر الصلاة متفق عليه بين جميع العلماء والفقهاء خلفا عن سلف، أما مس المصحف ففيه خلاف. يقول: ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة، لقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله عز وجل صلاة ده غير طهور. وحديث أيضا لا يقبل الله عز وجل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله عز وجل صلاة من أحدث حتى يتوضأ، فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما ناسيا أو عامدا. لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر، يأثم ويعذر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم، لكن في كلتا الحالتين لا تصح صلاته. وكثير من العلماء اعتبر أن الصلاة على غير طهارة عمدا هي من أكبر الكبائر أو من كبار الكبائر. الأمر الثالث فيما يحظر على المحدث مزاولته هو الطواف بالبيت العتيق، الطواف بالبيت العتيق، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر، كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر. ولذلك كان الأولى أن يقدم الآية على قول النبي. يقول قول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا ماري طريق، فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضي منعه من الطواف من باب أولى. وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر، ولكن هناك أمور تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة، وهي أولا قراءة القرآن، يحرم على المحدث حدثا أكبر كقراءة لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه يعني النبي عن القرآن شيء ليس الجنابة، وليس هنا بمعنى استثناء، ولفظ الترمذي يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض ونفساء. ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه إذا كانت تحفظه أو غير ذلك. ويقول ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن، المحدث حدثا أكبر بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن على وجه الذكر، مثل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وغير ذلك، وربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وغير ذلك مما هو منصوص عليه في القرآن، ولكن هو يذكره على سبيل الذكر والدعاء. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه. ومما يحرم على المحدث أيضا اللبس في المسجد، اللبس في المسجد بغير غسل، والبعض قال بغير وضوء. يقول ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبس في المسجد بغير وضوء، لقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبس في المسجد، لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب النبي يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. والحكم من هذا الوضوء هو تخفيف الجنابة لا إزالة الجنابة. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه من غير جلوس فيه، لقول الله عز وجل إلا عابري سبيل، أي متجازين فيه للخروج منه. والاستثناء من النهي يفيد الإباحة، الاستثناء من النهي يفيد الإباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. يقول وكذلك مصلى العيد لا يلبس فيه من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وليعتزل الحيض المصلى، وليعتزل الحيض المصلى. إذن هذا الباب هو ما يتعلق بما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال، وذكرنا أنه فصل في هذا الباب ففرق بين ما يحرم على الجنب أو غير الجنب سواء كان حدث أصغر أو أكبر، وبين ما يحرم على الجنب أو صاحب الحدث الأكبر خاصة، وذكر أن ما يحرم مطلقا هو مس المصحف والصلاة والطواف، أما ما يحرم على الجنب خاصة فقراءة القرآن واللقف في المسجد إلا إذا كان مارا به أو عابر سبيل. بعد ذلك ننتقل إلى باب في قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة. ونتكلم في هذا الباب عن حرص الدين على النظافة مطلقا، كيفية دخول الخلاء والخروج من الخلاء والأذكار التي تقال، وحكم قضاء الحاجة في الفضاء ووجوب الاستتار عن الأعين، وحكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وأهمية الاحتراز من البول، وحكم مس الفرج باليمين، وحكم الكلام حال قضاء الحاجة، وحكم الاستنجاء والاستجمار وما لا يجوز الاستجمار به، وخطر عدم التنزه من البول، وكون الاستنجاء شرط الصحة للوضوء، وأن الاستنجاء ليس من الوضوء. أولا حرص الدين على النظافة. يقول: اعلم وفقني الله وإياك وجميع المسلمين أن ديننا كامل متكامل، ما ترك شيئا مما يحتاجه الناس في دينهم ودنياهم إلا بينه، ومن ذلك آداب قضاء الحاجة، وذلك ليتميز الإنسان الذي كرمه الله عن الحيوان بما كرمه الله به. فديننا دين النظافة ودين الطهر، فهناك آداب شرعية تفعل عند دخول الخلاء وحال قضاء الحاجة. يقول: فإذا أراد المسلم دخول الخلاء، ما هو الخلاء؟ هو المحل المعد لقضاء الحاجة، يقول: فإنه يستحب له أن يقول بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ويقدم رجله اليسرى حال الدخول، وعند الخروج يقدم رجله اليمنى ويقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وذلك لأن اليمنى عادة تستعمل فيما من شأنه التكريم والتجميل، أما اليسرى فتستعمل فيما من شأنه إزالة الأذى ونحوه. يقول: وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء، أي في مكان خال، وإنما سمي الخلاء خلاء لأنه كان الناس في القديم يقضون حاجتهم في الفضاء أصلا. يقول: وإذا أراد أن يقضي حاجته في فضاء، أي في غير محل معد لقضاء الحاجة، فإنه يستحب له أن يبعد عن الناس بحيث يكون في مكان خال، ويستتر عن الأنظار بحائط أو شجرة أو غير ذلك، أو صخرة أو غير ذلك. بعد ذلك تكلم عن حكم استقبال القبلة حال قضاء الحاجة، يقول: ويحرم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة، بل ينحرف عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وذلك في حديث متفق عليه. يتحرز من رشاش البول أن يصيب بدنه أو ثوبه، فيرتد لبوله مكانا رخوا حتى لا يتطاير عليه شيء من البول. وبعد أن تكلم عن الاحتراز من البول، تكلم عن حكم مس الفرج، وهذا خاص، تكلم عن حكم مس الفرج باليمين. يقول: ولا يجوز أن يمس فرجه بيمينه، وكذلك لا يجوز له أن يقضي حاجته في طريق الناس أو في ظلهم أو موارد مياههم، لنهي النبي عن ذلك لما فيه من الإضرار بالناس والأذية لهم. ومن الأحكام أيضا التي تتعلق بأداب قضاء الحاجة: ألا يدخل موضع الخلاء بشيء فيه ذكر الله عز وجل أو فيه قرآن، فإن خاف على ما معه مما فيه ذكر الله عز وجل جاز له الدخول به ويغطيه ويحترز به عن النجاسات قدر المستطاع. من الأحكام أيضا مسألة الكلام حال قضاء الحاجة، وهذا مما ابتلي به عموم المسلمين وللأسف، وهو الكلام حال قضاء الحاجة، وهذا فيه من عدم الحياء ما فيه. يقول: ولا ينبغي له أن يتكلم حال قضاء الحاجة، فقد ورد في الحديث أن الله عز وجل يمقت على ذلك، كما يحرم عليه أيضا إن كان يحرم عليه أو يكره له الكلام مطلقا، فمن باب أولى يكره له ويحرم عليه قراءة القرآن حال قضاء الحاجة. فإذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه ينظف المخرج بالاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار، إما بالاستنجاء بالماء أو بالاستجمار بالأحجار، أو ما يقوم مقامها، أي ما يقوم مقام الأحجار، وإن جمع بينهما فهو أفضل، وإن اقتصر على أحدهما فإنه يكفي. إذن بالنسبة للاستنجاء والاستجمار بعد أن يقضي حاجته فعليه أن يستنجي. ما معنى يستنجي؟ أي يزيل النجاسة من موضع خروجها، من موضع خروجها، لأن النجاسة عند خروجها في أنها تمس البشرة، وعليه أن يزيل تلك النجاسة، وإن كانت أعصابت ثوبه فعليه أن يطهر ثوبه. أما إزالة النجاسة من موضع خروجها هذا يسمى استنجاء إن كانت بالماء، فإن كانت بالأحجار تسمى استجمار. يقول والاستجمار يكون بالأحجار أو ما يقوم مقامها من الورق الخشن والخرق ونحوها مما ينقي المخرج وينشفه وينشفه. يقول ويشترط أيضا 3 مسحات منقية فأكثر إذا أراد الزيادة، ولا يجوز، ولكن ليست الزيادة مطلقا لأنها قد يكون هناك وسوسة أو غير ذلك. يقول ولا يجوز الاستجمار بالعظام ورجيع الدواب أي روث الدواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وعليه أن يزيل أثر الخارج وينشفه لئلا يبقى شيء من النجاسة على جسده، ولئلا تنتقل النجاسة إلى مكان آخر من جسده أو ثيابه. يقول بعض الفقهاء إن الاستنجاء والاستجمار شرط من شروط صحة الوضوء لا بد أن يسبقه، فلو توضأ قبله لم يصح وضوءه، لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ويتوضأ، يغسل ذكره ويتوضأ. ولكن ليس المراد بذلك أن الوضوء لا يصح إلا بالاستنجاء قبله وإن لم يذهب إلى الخلاء، ولكن المسألة معناها إذا دخل الخلاء فهل يتوضأ ثم يستنجي أم يستنجي ثم يتوضأ بعد أن دخل الخلاء؟ هل يستنجي ثم يتوضأ أم يتوضأ ثم يستنجي؟ هنا هو محل الخلاف. فمن العلماء من أجاز أن يتوضأ قبل أن يستنجي، ومنهم من قال لا، لا يصح، بل عليه أن يستنجي أولا ويزيل النجاسة ثم يتوضأ. أما ما يظنه البعض أنه سواء دخل الخلاء أو لم يدخل الخلاء فعليه أن يستنجي، فعليه أن يستنجي قبل أن يتوضأ، معتقدا أن هذا شرط لصحة الوضوء، فهذا لم يقل به أحدا، لا أعلم أحدا قال به، لا أعلم أحدا قال به. يقول الإمام النووي والسنة أن يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره، ويأمن انتقاض طهره. معنى يأمن انتقاض طهره أنه هناك نجاسة على بدنه، أن هناك نجاسة على بدنه. أما أن يستنجي بدون وجود نجاسة أصلا فهذا من التنطع. يقول أيها المسلم احرص على التنزه من البول، فإن عدم التنزه منه من موجبات عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فهو هنا يذكر خاتمة في أهمية الاستنزاه من البول وخطر عدم الاستنزاه من البول. يقول إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاته. روى الإمام أحمد رحمه الله عن رجل من أصحاب النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فقرأ الروم في صلاته فأوهم، فلما انصرف قال إنه يلبس علينا القرآن أن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوء، فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء. وقد أثنى الله عز وجل على أهل مسجد قباء بقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم بعد ذلك يختم بتنبيه، يقول هناك أمر يجب التنبيه عليه، وهو أن بعض العوام يظن أن الاستنجاء من الوضوء كما ذكرنا، فإذا أراد أن يتوضأ بدأ بالاستنجاء ولو كان قد استنجى سابقا بعد قضاء الحاجة، وهذا خطأ لأن الاستنجاء ليس من الوضوء وإنما هو من شروطه كما سبق، ومحله بعد الفراغ من قضاء الحاجة، ولا داعي لتكراره من غير وجود موجبه وهو قضاء الحاجة وتلوث المخرج بالنجاسة. وهذا والله عز وجل أعلى وأعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذا ذكرنا اليوم أحكام الآنية وثياب الكفار وما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال وآداب قضاء الحاجة، وفي المرة القادمة بإذن الله عز وجل نتكلم عن السواك وخصال الفطرة وعن أحكام الوضوء وصفة الوضوء إن شاء الله عز وجل وقدر، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.